أمير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نبيض سرابيلنا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه مساجد بن ماجه دار قطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، صرح ابن جريج بالإخبار أنه أخذه من أبي الزبير بلا واسطة، وأمن ما كان يخشى من تدليسه. وكذلك أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي معروف التدليس، لكنه صرح بالسماع أنه سمع جابر رضي الله عنه، فأمن بذلك ما يخشى من تدليسه، فسيما وأن الحديث خارج الصحيح. إذا كان الحديث في صحيح مسلم ما يجافسه بالرواية عن أبي الزبير عن جابر ما قيل مثل هذا الكلام، لأنه لا يشترط حديث الصحيحين أن يصرح الذي سمع الحديث، لأن مفهولة غير تصحيح. أما هنا والحديث الخارج الصحيح قال مسلم بن نجر القطري، فلا بد من التصريح بالتحديث وقد حصل. فابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير، وابو الزبير سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كنا نبير سرابيلنا امهاتنا. قول الصحابي كنا نفعل ان اضافه الى عهد النبي عليه الصلاه والسلام فهو مرفوع كما هنا، أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. وهنا قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني في عهد عليه الصلاة والسلام أنه لا ينكر عليه، حي لا نرى بذلك بأسا، كما جاء عنه رضي الله عنه الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلم ينهى، لو كان شيئا منه عنه لنهى عنه القرآن، استدل بذلك بفعلهم بعهد عليه الصلاة والسلام في وقت التنزيل على أن الخبر مقرب من الله جل وعلا ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. والإقرار أحد وجوه السنة، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فالإقرار والتقرير تثبت به الحجة. كنا نبيع سرارينا في أمهات الأولاد سرية العمى الرقيق، ويقصدون بذلك أمهات الأولاد كما جاء موضحا في الخبر نفسه، وأم الولد هي التي يطأها السيد فتلد منه ولدا ذكرا كان أو أنثى، الولد شامل للذكر والأنثى. فإذا ولدت من سيدها هل تعتق بولادته فيحرم بيعها؟ وعتقها إنما يكون بموته، أما في حال الوفاة فلها أحكام الإماء، لا يلزم القسم لها مع الحرائر. حال الحياة حكمها حكم الإماء، وإذا مات سيدها عتقت بموته. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس، يبيعونها، يبيعها سيدها في حال حياته لأنها ما زالت في حكم الإماء، والإماء تباع. وهذا قول بعض العلماء، وأن أم الولد يجوز بيعها لأنها أمه. والقول الثاني وما دل عليه حديث ابن عمر ان الاول مرفوع لانه مضاف الى عهد النبي عليه الصلاه والسلام واقراره وعدم انكاره، لكن هل يلزم من ذلك انه اطلع على بيعهم اياهن او لم يطلع؟ يلزم من ذلك انه اطلع او لم يطلع؟ ما في الخبر ما يدل على ذلك، لكن كونه في وقت التنزيل لو كان شيء منها عند نازل القران فيستدل بهذا الخبر المرفوع من يقول بجواز بيع امهات الاولاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حره، يعني في حياته تعامل معامله الامام. لكن مقتضى قوله لا تباع ولا توهب انها تخالف الامام في البيع، تشبه الحره في تحريم بيعها وهبتها، وانها لا تورث كالحرائر. ويبقى ان لها شبها بالامام من جهه انه لا يلزم لها القسم بمجرد الولاده، انما تكمل حريتها بوفاته. نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا تورث ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حره. وللخبر قصة، الخبر قصة، وهو أن عمر رضي الله عنه سمع صراخا فقال لمولاه انظر ما هذا، فإذا بفتاة من قريش تبكي وتصيح ترفع صوتها من أجل أن أمها معروضة للبيع بالمزاد، البنت حرة، بنت حرة. طيب قد يقول قائل لماذا صارت حرة والولد يتبع أمه حرية ورقة؟ لماذا صارت حرة البنت الولد يتبع أمه حرية ورقة؟ نعم أبوها مالك الأم، نعم. فرق بين أن تكون الأمة تحت سيدها يقعها فولده منها حر، وبين أن تزوج الأمة حرا، يجوز نكاح الأمة بالزواج بكلمين معروف رغم منه، لكن يجوز أن يتزوج الحر أمة إذا لم يجد طول الحرة، وحينئذ إذا ولدت منه بالزواج فولدها رقيق تبعا لأمه. هذه الفتاة من قريش من ماء مالك الأم، من الماء السيد، فهي حرة. هذا إذا كان بملك اليمين فالولد حر، وإذا كان بملك اليمين والولد حر، وإذا كان في الزواج والزوجة أمة فإن الولد يتبع أمه بالرق. هذه البنت من قريش التي ولدت من هذه الأمة فهي حرة وأمها تباع معروضة بالمزاد، ومقتضى البيع أن يفرق بينها وبين أمها، تذهب الأم عمن يشتريها وتبقى البنت عند أبيها وعند إخوانها من أبيها. هذا التفريق جعلها تصنع هذا الصياح المرتدب الذي سمعه عمر

كيف نجيب عن خبر جابر؟ قول جابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قاله في عهده أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، يدل على أنه قاله بعد وفاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والحكم متقرر عند جابر أنها تبع، لكن لا يمنع أن يكون هناك ناسخ لم يطلع عليه جابر رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام الكتابة يبيع الرقيق على نفسه، يبيع الرقيق على نفسه، كاتبوهم إن علمتم فيهم خير. إذا طلب الرقيق المكاتبة يجاب إلى طلبه بشرط أن يعلم ويؤنس منه الخير، وأنه لا يجلس حالة تكفر بالناس أو يضيع. فإذا أونس منه الخير فإنه يكاتب على خلاف بين أهل العلم في مقتضى الأمر في قوله فكاتبوه، هل هو للوجوب كما هو الأصل أو للاستحباب، لأن الإنسان لا يلزم بمفارقة ما يملكه، لا يلزم إلا بطبع واختياره فيندب إلى ذلك، والقول بالاستحباب قول الأكثر. كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقيم، يعني على مبلغ 9 أواق، ونقي 40 درهم 360 درهم، منجمة مقصفة على 9 سنوات في كل سنة أقيم. واشترط بعض أهل العلم التنجيم تكون نجوما وأقصار، ولا تكون بثمن يدفع جملة واحدة، لأن هذا يشق على الرقيق تحصيله، ثم في النهاية يعجز فيعود رقيقا ولا يستفيد من هذه المكافأة. ومنهم من يقول يجوز، وكون الحادثة قصة بريرة وقعت على هذا لا يعني أن هذا أمر لازم، والآية مجملة تكاتب على نجم واحد أو على نجوم أو على نجمين أو أكثر على 9 أواق في كل عام مقيم. فأعينيني، يعني ساعدني بشيء من المال أدفعه لأهلي الذين كاتبوا مواليها، أهل وأخونا مواليها. فأعينيني، تطلب من عائشة، أو عائشة معروفة من أهل البذل، من أهل البذل، فإن سائلا طرق بابها وهي صائمة وليس عندها إلا رغيف واحد كما في المرء، فقالت الجارية أعطيها إياه، صائمة مستمرين عليه، فأعطتها. ومع غروب الشمس طرق الباب شخص ليس من عادته أن يهدي ولا يتسلم، ليس من عادته أن يهدي، فأهداه كبشا مكفنا. هذا في الموطأ سنة صحيح، عائشة رضي الله عنها لا ترد سائل، فجاءتها بريرة فطلبت منها، فأعينيني. فقلت عائشة: إن أحب أهلك، يعني مواليك الذين كاتبوك على 9 أواق منجمة 9 سنوات، إن أحب أهلك أن أعدها له 9 أواق نقد، وهذا أفضل مما فعلوا ولا أقل؟ 9 سنوات يأخذون الآن في مكان دفعة واحدة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، يكون ولاؤك لي فعلته. طيب، الأحكام المتعلقة في الولاء

ومن أمثلتها ما ذكرنا يشربون للأذقان يعني على الأذقان، مشترطين لهم يعني عليهم. لكن هل هذا الجواب متجه؟ اشترطي عليهم رفض، اشترطت عليهم رفض، فهل نقول ان معناه خذي واشترطي عليهم الولاء؟ لا، يرفضون ثاني. فاللام وان جاءت بمعنى على الا ان السياق لا يساعد، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لو اشترطت عليهم قبلوا ما احتاج الى خطبه، احتاج الامر الى خطبه. فان الولاء لمن اعطى. طيب اذا قلنا اشترطي لهم الولاء والشرط الباطل باطل ما يستفيدون منه، لكن في محتواه شيء من الخديعه، والنبي عليه الصلاه والسلام بريء من مثل هذا التصرف، لكنه اراد ان يعاقبهم بمثلها لانه اشترط شرطا باطلا. وسبق ان بلغهم ان الولاء لمن اعتق في مناسبات، ومع ذلك اشترطوا الولاء والمعتق عائشه، فخالفوا ما بلغهم عنه عليه الصلاه والسلام، واراد ان يثبت الخبر، يعني مسألة الولاء لمن أعتق قالها مرارا وخاله. نحتاج إلى مزيد قوة في الخبر لينتثل. فإن الولاء لمن أعتق فعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه كما لعادته، كما هو معلوم من أركان الخطبة أن تبدأ الحمد والثناء على الله جل وعلا. ثم قال أما بعد، سقطت من بعض النسخ الوجود من بعض، أما بعد هذه كثيرا ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبتت عنه ب32 موضعا على هذه خطبه ومكاتباته عليه الصلاة والسلام. أما بعد يقول ما بال رجال، ولا بد من دخول الفاء على جواب أما، أما بعد فما بال رجال، ما بعد فإن أحسن حديث كلام، أما بعد فما بال رجال، عندنا النسخة ما فيها فاء باعتبار أن أما بعد محذوفة، فأضيفت من بعض النسخ ووضعت بين قوسين ولم يضف مقتضاها وهو اقتران جوابها بالفاء. فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شروطا ليست في كتاب الله يعني في حكمه وما جاء عنه، وهو أعم من أن يكون في القرآن أو في السنة، يعني الشروط ليست جارية على حكم الله بل مخالفة لأحكام الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط لو أكد بمئة مؤكد أو عدد الشروط بلغت مئة وليست في كتاب الله فإنها كلها باطلة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، أوثق من شروط الناس. طيب يقولون إن شروط الواقف مثل نص الشارع، مثل نص الشارع، فلو وجدنا فيه وثيقة وقف أو وصية ما يخالف كتاب الله، هل نغير أو لا نغير؟ نغير. قضاء الله أحق وشرط الله أوفى. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، مع أنه لو عدل وبدل من غير مخالف، من غير مخالفة في هذا المبدل المعدل، فإنما إثمه على الذين يبدلون. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. حصل ليس لغيره، ليس لغيره. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الشروط، هناك شروط للعقد وشروط في العقد. شروط للعقد يعني صحته، وشروط فيه يشترطها بعض المتعاقدين على بعض، هذه هي التي يجب أن تكون على مقتضى حكم الله جل وعلا. وإنما الولاء لمن أعطى، فأهلك ومواليك ليس لهم شيء، أخذوا قيمتك صارت بيعا وليس إثقالا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي حديث بريرة أحكام كثيرة جدا في سنن جاء ذكرها بالصحيح وغيره. وعند مسلم من فقال اشتريها واعتقيها، اشتريها واعتقيها، لأن ليست بمجرد دفع قيمتها عتقا، وإنما كأن عائشة اشترتها من أهلها بالأواقي التسع المنقودة ثم أعتقتها بعد ذلك، ولو لم تعتقها للبثت رقيقة لها. اشتريها واحد عليه واشترطي لهم الولاء الآن بنقد القيمة مقدمة. ثبت الشراء من عائشة أو لعائشة من المواليد، ثبت الشراء، وإذا اشترتها تكون حرة ولا رقيقة؟ رقيقة بدليل قوله وأعتقيها. والأمر هنا اشتريها وأعتقيها، أمر إلزام ولا ليس بإلزام؟ اشتريها. يعني لو أن عائشة لما رفضوا أن يكون الولاء لها رفضت الدنيا، فمن انتهى في القصة؟ يلزمها أن تشتري. طيب الأمر هنا مش مفاده الاستحباب أو الإباحة؟ في الأصل لا يلزمها أن تشتري، ليس عليها عتق رقبة كفارة ولا نذرت أن تعتق، فلا يلزمها. الآن لو أن الولد قال لوالده، ويحمل سيارة، ووجد سيارة هذه مواصفات، فقال له والله هذا اشتريت، يدل هذا على أنه يأمر بشرائها أو أنه يبين له أن هذه السيارة مناسبة، لا يلزمه بشرائها. وهنا اشتريها وأعتقيها، يعني اصنع ما كنت تريدين فعله، اصنعي ما كنت تريدين فعله من نقد الثمن وشرائها ثم اتقها. اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، وفيه ما تقدم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل ما شخص عنده ماء قدر زائد على حاجته ثم جاءه محتاج لا يجوز له ان يبيع عليه من هذا الماء الزائد، لكن هل كل المياه حكمها واحد؟ الماء اذا لم يتعب عليه في فلات في ارض له في فلات ما حازه وتعب على نقله وعالجه بالآلات، قلنا كل واحد يمر محلات تعبئة المياه هذه تعالج بالمكاين وغيرها يعني تحمل منها ما شاء. الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والحطب، الماء والكلى والحطب. هذا الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ حبل واحتطب، راح ذهب إلى الفلات وجمع الحطب وربطه في هذا الحبل وجاء به إلى المدينة، جاء واحد يأخذ مجانا قال الرسول قال أنتم شركاء في الثلاث، صحيح ولا ممكن؟ الناس شركاء في ثلاثة إذا كانت متاحة ومباحة، أما إذا تعب عليها وحاز إلى رحله وعالجها بالمال، إيش معنى إنه يأخذ حطب ويروح حطب ويجيبه للمدينة من يؤخذ منها مجانا؟ ما استفاد. والماء مثله والعشب مثله كلا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء القدر الزائد عن حاجة. مزرعة ثم جاء الوادي ومر بها فحبسته عن جارك لتبيعه عليه، هذا لا يجوز بحال، إنما تسقي وترسله إلى جارك كما في حديث الزبير. وكذلك لو كان عندك غدير من الماء ولو كان في أرضك المملوك ثم جاء أحد يستقي منه ويشرب ويتوضا، ليس بحقك أن تمنعه ولا تبيع عليه بيع، لكن إذا أحضرت العمال والأواني وآلات التصفية ومحلات التخزين ثم جاء من يقول الناس شركاء ثلاثة نعم نعم يبقى أمر الإرشاد قائم. أنا عندك ماء زائد فلان من الناس عطني، هذا مما ينبغي أن يتبادله الناس بغير مقابل. نهى عن بيع فضل الماء رواه مسلم، وفيه لفظ له لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، عن بيع ضراب الجمل، والمراد به نزعه على الناقة على الأنثى. يأتي محتاج إلى تضريب الناقة وما يتعلق بالإبل يقال له ضراب تضريب، في مقابل الجماع في بني آدم. نهى عن ضراب عن بيع ضراب الجمل، ما يؤخذ عليه أجرة، ما يؤخذ عليه أجرة، لأن هذا مما ينبغي أن يسود بين المسلمين رفاقا لا بيعا، ويتعافاه الناس ويتداولونه بينهم بغير مقابل. فإذا حصل مثل هذا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الآن الواقع الذي يعيشه الناس، بعض الناس عنده جمل مشهور

وهو المراد به البناء الإضافة إلى المعلوم. فالناقة فاعل وليست بناء فاعل، لكن هذه الصيغة ما ورد، أو هذا الحرف من كلام العرب لم يرد إلا بهذه الصيغة، وهي بناء المجهول تنتج. ايش عندك انضربتها؟ كان من لن تنتج الناقة، ما فعل إلا ما سمع إلا بالبناء للمجهول. ها؟ ضمن على ايش؟ على التاء الثانية تن والثانية ها؟ تنتج خطأ مفتوحة صح. أول الفعل ممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول به ينتحي إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها وتنتج التي في بطنها. بيع الحمل لا شك أنه مجهول وغير مقدور على تسليمه. قد يقول قائل أن الجهالة قد تنتفي في هذا الوقت الذي وجدت فيه الآلات الدقيقة التي تحدد الحمل ونوعه وسلامته من الآفات. كان يقولون أن عندهم آلات تبين ما في الحمل من عيوب في بداياته حتى قالوا في الأربعين، قالوا إنهم يعلمون. فماذا أبقوا لله جل وعلا من المغيبات الخمس؟ أحب زعمه علم بأنهم أخبروا مرارا عديدة أن الحمل ذكر ويطرد العكس في الأيام الأخيرة من الحمل يكون ذكر ثم يتبين أنه أنثى والخمس. إن الله عنده علم الساعة وينزل البيت ويعلم ما في الأرض. قد يقول يعلم لكن غير هذا الحديث. حديث المفسر لهذه الآية في البخاري وغيره في خمس لا يعلمهن إلا الله، ويبقى أنهم لو أخبروا في ما يخالف قول الله جل وعلا وقول نبيه عليه الصلاة والسلام فنقول لهم كذبوا ولو صدقوا. من العبرة بما جاء في الكتاب والسنة. طيب الثلاثة الذين رأوا الزاني يزني بامرأتهم رأوهم بأعينهم الزنا الحقيقي ما جاءوا برابع، قولهم مطابق للواقع أنه صدقوا ولا كذبوا. أولئك عند الله هم الكاذبون ولو طابق قولهم للواقع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل ولو اطلع على ما في بطنه. إلا العلماء في مصطلح الحديث قرروا أن الحمل يعلن في باب الإجازة، إجازة للحمل قالوا إنه يعلن، إنه مخالفة ما ذكر الله جل وعلا في خمس ويعلم ما في الأرحام في خمس لا يعلمهن إلا الله. هم مرادهم بقولهم يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم في الإجازة، يعامل معاملة المعلوم في الإجازة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحمل، مات الأب وفي بطن الأم حمل، في بطن الأم حمل وأراد الورثة قسمة التركة، ما الذي يفعله وما الذي ذكره العلماء في ميراث الحمل؟ أنه

ونهى عن بيعتين في بيعتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأبي داود من باع بيعتين بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا، فله أو كسبهما أو الربا. أو كسبهما يعني قلهما وأنقصهما ثمنا. فإذا قال لك بعشرة بعشرة نقد وبعشرين نسيئة يثبت البيع على الأقل الذي هو العشرة، يثبت البيع على الأقل الذي هو العشرة لقوله فله أو كسرهما في رواية أبي داود أو الربا، يعني إن كان الأعلى فهو الربا. إما أن يكون العقد على الأقل وحينئذ يكون العقد صحيحا سالما من الربا، أو يكون له الربا بأن اختار الأعلى وأصر على الثمن الأعلى يكون هذا من باب الربا. عن بيعتين في بيع، بيعتين في بيع، يبيعه داره على أن يبيعه سيارة، يبيعه داره بخمسمائة ألف على أن يبيعه سيارة بمائة ألف، هذه بيعتان في بيعة عقد واحد، وهي داخلة في النهي. ومنهم من يقول أن هذا بيع وشرط وليس بيعتين. طيب، الإجارة المنتهية بالتمليك، يعني هل المقصود بيعتين عقدين في عقد فيدخل في ذلك الإجارة المنتهية بالتمليك لأنها عبارة عن عقدين، عقد إجارة وعقد تمليك، فيقول هذه السيارة عليك بسبعين ألف، ستين تأجير في شهر خمسة، ستين تأجير في كل شهر خمسة لمدة سنة أو كل شهر ألف أو ألفين، ثم بعد ذلك السيارة عليك بعشرة آلاف بيعا، هذا تأجير منتهي بالتمليك، وهما عقدان في عقد واحد ويدخلان في النهي. والبيع النهي عنه قال مثل هذا غير العقدين تأجير منتهي بالتمليك وهو المفتى به، بمنعه وتحريمه، لأن السيارة بعد ستين شهر بعد خمس سنوات التي بيعت في ذلك الوقت بعشرة آلاف محددة الآن، هل هي معلومة السيارة؟ السيارة معلومة بعد خمس سنوات ما يدري. يقول ستين ألف كل شهر ألف لمدة خمس سنوات وعشرة آلاف قيمتها صارت آجار لمدة خمس سنوات منتهي بالتمليك بعشرة آلاف. بعد خمس سنوات هذه السيارة احتمال أن تكون قيمتها عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا أو خمسة آلاف أو ثلاثة، لأن الاستعمال لمدة خمس سنوات يختلف من شخص إلى آخر، هي إجارة بخمس سنوات وبعد ذلك تعود إلى صاحبها، صاحبها يبيعها الآن بمبلغ محدد وهي مجهولة الصفة في ذلك الوقت، في وقت البيع مجهولة الصفة، فلا يدرى هل تستحق عشرة آلاف أو عشرين ألف أو خمسة آلاف أو ثلاثين ألف، ما يدرى، لأن صفتها في ذلك الوقت مجهولة. الآن بعد خمس سنوات استعمال زيد مثل استعمال بكر أو زيد أو عمر، نعم بعض الناس استعمالها 5 سنوات لا ينقصها إلا شيء يسير، وبعض الناس في 3 سنوات تنتهي. يوجد من يستعمل السيارة 10 سنوات وبيعها مكسب، وجد. يعني مع ارتفاع قيم السيارات والاستعمال رفيق ما يؤثر بالسيارة، هذا يختلف عمن استعماله للسيارة في شيء من الشدة والقوة وعدم المراعاة حتى تنتهي السيارة بسنة أو سنتين. فإذا تمت لها 3 سنوات فإما أن تسوى 3000 أو تسوى 30000. فالجهالة والغرر فوضى، والسيارة والسلعة والمبيع لم ينضبط لا برؤية ولا بصفة. على هذا لا يجوز مثل هذا العقد. الأمر الثاني من أسباب المنع لمثل هذا العقد أن الضمان عائد. لو تلفت السلعة بعد سنتين والإجارة تمتد إلى 5 سنوات ثم بعد ذلك يملكها المستأجر بثمن البيع الأخير، ضمانها عائد. لو تلفت في أثناء المدة المستأجر يقول الضمان على البائع لأنه مستأجر وأنا ما فرط، والثاني يقول لا الضمان على المشتري أنا بائع عليه، فيحصل بذلك النزاع. وكل عقد يفضي إلى نزاع فإنه يمنع في الشرع. قد يقول قائل إن مثل هذا النزاع يحله التأمين، يحله التأمين فلا نزاع. نقول التأمين ليس بشرعي فلا يعول عليه في حل النزاع، إنما يعول على ما شرعه الله جل وعلا. يقول في حلقة القضاء تباع بعض صناديق الرطب عن طريق الحراج، ثم قبل حمل الصناديق تكون زبائن ويشترون الصناديق ويمتلك الباب. هل هذا صحيح؟ لا بد أن يحوزها المشتري إلى رحله ثم بعد ذلك يبيعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.